في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. هيهات أن يسخو ولو بسلامه، من لم يزل للحرب لا بسلامه، متعرض للعاشقين بلحظه، نظر الكمي إلى محط سهامه، قمر جنيت الورد أول بدئه، وجنى علي الوجد عند تمامه، وألفته مذ كان يألف مهده، ورضعت ثدي هواه قبل فطامه، تسديد أمري سد فيه بلثمة، وقوام حالي ضم غصن قوامه، ومتيم ذهب الغرام بحلمه، وجنت صبابته على أحلامه، أخذ الهوى بيمينه وشماله، واغتاله من خلفه وأمامه. لو رق فؤاده على مغرمه، ما ظن بنظم الدر من مبسمه، ما مقصدي لثمه ولكن غرضي إبلاغ حويجة له في فمه. لما سمعت بفضل جودكم وبما يرام من الندى منكم، وافيت أطرق باب فضلكم، فتصدقوا دفع البلاء عنكم. العاذل قد عنف في الحب ولام، مذ عاين قد بدا على خد كلام، يا بدر دجى قدمت في عشقه، الهجر حلال منك والوصل حرام. ما ناح على الغصون في الدوح حمام، إلا ولقيت منك بالشوق حمام، فارحم دنفا قد زاده البعد سقام، لا يعرف مذ هجرته طعم منام. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.